بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. تحدثنا في درس البارحة عن أركان الإسلام، وأن الركن الخامس هو ركن الحج، وأنه يجب مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. ولما كان كثير من الحجاج يغتنمون فرصة وصولهم إلى مكة لأداء نسك الحج، يرونها فرصة يشدون فيها الرحلة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثاني الحرمين، بناه النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من ربه حيث اختار له المكان. جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة، وأول ما وصل وصل منطقة قباء، ونزل بها، واستمر بقاؤه فيها أياما، ثم أذن له بدخول المدينة، وركب ناقته، وبينما هو عابر من قباء إلى المدينة استقبله الأنصار رضوان الله عليهم، ويدعونه للنزول عندهم، ويبادرون بأن يأخذوا ناقته ليتجه إليهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، يعني تسير بأمر من الله ولها اتجاه قدره الله واختاره، فهي متجهة إليه. حتى وصلت هذا المكان المبارك، فبركت الناقة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان اختاره الله تعالى ليكون منزل النبي صلى الله عليه وسلم ومقر مسجده، ولما توجه الأنصار رضوان الله عليهم إليه بعد أن بركت الناقة يدعونه للنزول ويستضيفونه ويرجون أن يحل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فسارع الصحابي الجليل وكان منزله أمام المسجد، وأخذ متاع النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى بيته، والناس يدعون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: المرء مع راحله، المرء مع رحاله. واتجه إلى بيت أبي أيوب، لكنه أخبر أصحابه رضوان الله عليهم بأن هذا المكان سيكون مسجد النبي، هو المسجد الذي اختاره الله تعالى لنبيه، وطلب من أصحابه هذا المكان أن يشتري منهم هذه البقعة لتكون بيت الله. وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد المبارك مع أصحابه رضوان الله عليهم، واتخذوه مقرا للصلاة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا المسجد، حيث قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني في الدنيا: المسجد الحرام يتجه الناس إليه ليحجوا ويعتمروا ويصلوا فيه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بمكة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة عما سواه، وأما مسجده عليه الصلاة والسلام فالصلاة فيه 1,000 صلاة. والمسجد الثالث هو بيت المقدس، أعادها الله للمسلمين وبلغنا وإياكم أن نصلي فيه، فإن الصلاة فيه 500 صلاة. ولما كانت هذه المساجد الثلاثة لها الشرف والمكانة عند الله، وأن فيها تتضاعف الحسنات، وأن فيها تتضاعف أجور الصلوات، أذن لنا أن ننتقل من أي مكان نسكن فيه لأداء الصلاة في هذا المسجد. لذلك دأب الناس من يريد الحج أو العمرة، وقد يسر الله له الوصول إلى مكة، أو هو متجه في طريقه إلى مكة، أن يبر بهذا المسجد وينزل في هذه المدينة المباركة ليصلي في مسجده صلى الله عليه وسلم تطلعا للأجر، فإن الصلاة بألف صلاة. إن صليت فيه يوما يكتب لك أجر صلاة ألف يوم، وإن بقيت فيه أيام كلما ازددت زاد الأجر، ما دمت حريصا على الصلاة في المسجد. فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. وثمة أمر آخر لا يقل شأنا عن فضل الصلاة في المسجد، ذلك هو السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغك الله هذا الخير، فعليك أن تحرص على أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام اللائق، السلام الذي شرعه وعلمه الناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لك أيها الأخ الزائر إذا وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيته وبجوار قبره وسلمت عليه السلام الذي شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرد على رسوله روحه فيرد عليك السلام. عليك أن تستشعر وأنت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يرد عليك السلام. لذلك كان للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آداب شرعها لنا الله تعالى في كتابه، وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلنتأدب بها ولنلتزم العمل بها حتى يكون سلامنا مقبولا، وحتى نعطى هذا الفضل، وحتى يكون لنا ذلك العهد الذي بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آداب الزيارة وأما آداب السلام فيقول الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه هي الآداب. ولهذا عني أهل العلم ببيان هذه الآداب لمن يرغب في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أيها الإخوة الزائرون، أيها الإخوة الحجاج، أن زيارة المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عبادة تعبدنا الله بها وشرعها لنا. نعم هي ليست واجبة كالحج، لكنها فرصة يفيد منها الزائر، يتعلم منها الآداب، يصلي في هذا المسجد الذي تضاعف فيه الحسنات. الصلاة بألف صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فإن الله يضاعف فيها الأجر. ولذلك وأنت خارج من بلدك، ما دمت تعلم أنك ستتجه إلى المدينة قبل ذهابك إلى مكة، أو أنك ستتجه إلى المدينة بعد فراغك من الحج، عليك أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن تحسن النية بأنك ستزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم في هذه البلد التي حرمها الله تمتثل فيها أوامر الله، تكثر فيها من طاعة الله، تحرص على أن تتجنب المعصية في هذا البلد الحرام. فنيتك يجب أن تكون خالصة لوجه الله، لا تريد بها رياء ولا سمعة، ولا تريد بها أن تتعالى على الناس، ولا تريد بها إلا أن تزداد طاعة ويقينا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدمت المدينة ووصلت من مشوار السفر، ابدأ بأن تضع متاعك وتستقر في سكنك وتنهي آثار سفرك، ثم بعد ذلك تحرص على أن تبادر المجيء إلى المسجد، تغتسل، تتنظف، تتطيب، تلبس أفضل ما عندك من حلة، فإن هذا أمر يحبه الله، وهذا أمر فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميز به بين من يأتي إليه. قدم وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الوفد كان يسكن في شرق الجزيرة العربية، وكان الناس يأتون بالخيل وبالجمال وبالحمير وبأرجلهم. وصل وفد عبد القيس وكانوا مشتاقين لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق قوم منهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم شعث غبر، إلا رجل منهم وكان سيدهم يسمى بأشج عبد القيس. لما وصل عقل ناقته وتوجه إلى مزارع المدينة حيث الماء، فاغتسل ولبس أفضل ما عنده من الحلل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان وفدهم قد سبقوه. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هشله وبشله ووسع له في المجلس وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: يا رسول الله، ما هما؟ هل هما خصلتان فطرني الله عليها وجبلت عليها، أو أني أنا اكتسبتها؟ قال: لا، بل فطرك الله عليها، خصلتان يحبهم الله: الحلم والأنا. وقد تجلت في عمله ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعث أغبر، وإنما هيأ نفسه للقاء. وهكذا أنتم أيها الإخوة الحجاج، الإخوة الزائرون، وقد يسر الله لكم الآن بالدور والمنازل وبالأماكن وبوفرة الماء، فالإنسان أول ما يقدم المدينة إذا رأى معالمها استبشر وفرح وحمد الله تعالى على ما يسر له، وطابت نفسه واشتاق للصلاة في المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبادر بهذا الفعل بعد أن يتهيأ. فإن اتجهت إلى المسجد تدخل المسجد من أي الأبواب تيسرت لك، وأنت داخل إلى المسجد تبدأ بالدعاء: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا دعاء دخول المسجد. فإذا دخلت المسجد إن تيسر لك أيها الأخ الحاج أن تصلي تحية المسجد في الروضة فنعم ما يسر الله لك. تصلي ركعتين في الروضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد يأتي إلى مكان في الروضة ويتحرى الصلاة عنده، وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم، وكل من قدم المدينة يريد الصلاة في المسجد إن تيسر له أن يصلي الركعتين في الروضة فهذا فضل من الله تعالى. والروضة أيها الإخوة روضة بين مكانتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهنيئا لك إن يسر الله لك أن تصلي في هذه الروضة في هذا المكان المبارك. تحقق هذه البشرى التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي إلى هذا المكان ليصلي فيه. لكن عليك أن تراعي آداب الصلاة في المسجد وتراعي حرمة المسلمين، فلا تدافع ولا تزاحم ولا تقاتل. إن تيسر لك ذلك فالحمد لله، وإن لم يتيسر لك ذلك فالصلاة في المسجد في أي مكان منه بألف صلاة. ما دمت في المسجد، وهنا أود أن أنبه الإخوة، المسجد هذا بناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم وصل به المدينة، لكن كلما زاد عدد المسلمين احتاج المسجد إلى التوسعة، فوسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة، ثم بعد أن عاد من غزوة تبوك في السنة العاشرة من الهجرة والسعة، وشملت التوسعة المحل الذي ترونه في المسجد، وقد وضعت عليه علامة: هذا حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع الخلفاء الراشدون ومن بعدهم في توسعة المسجد، فوسع عمر رضي الله عنه المسجد، وثمة توسعة لأبي بكر رضي الله عنه، ثم وسعه عثمان رضي الله عنه. ودلنا عمر رضي الله تعالى عنه على قاعدة، وهي أن هذا المسجد كلما وسع وكلما زيد فيه فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تصلي في أي مكان في داخل المسجد. إن تيسر لك. وعليك أيها الأخ الحاج أن تبادر لتصلي في داخل المسجد، فإن الصلاة في داخل المسجد بألف صلاة مما سواه. ولترفع ترتفع وتتجنب الصلاة في الشوارع والصلوات خارج المسجد، فإنك إن صليت تنال أجر الجماعة 27 درجة، وإن صليت داخل المسجد مع الجماعة فإن لك الأجرين 1000 صلاة للصلاة في الداخل و27 صلاة للجماعة، ويقدرها العلماء 27,000 صلاة. لا يفوتك هذا الفضل، واحرص عليه بقدر الإمكان ما دمت تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا احرص على الصلاة في مسجد النبي، فإن قدمت فليكن أول ما تبادر به أن تصلي تحية المسجد لتفوز بأجر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تهيئ نفسك للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في أكمل حال، وقد لبست ما عندك من أفضل الثياب وتطيبت وتطهرت واستكت، يعني اتخذت السواك، ثم تأتي وتستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتستدبر القبلة لأنك تريد السلام، لكن لا تنسى أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تؤدى واحترام واستحضار قلب. ولا ترفع صوتك بالسلام، وإنما تناجي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان أصحابه يناجونه، ما كانوا يرفعون أصواتهم، وتطبق قول الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. تسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ثم تنطلق وتتحرك يمينا لتسلم على الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم تتنحى قليل وتسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قائلا السلام عليك يا عمر بن الخطاب. بهذا تكون قد سلمت. ثم تستقبل القبلة إما في ذاك المكان أو في غيره، لأن غالب الأوقات يكون موضع السلام مزدحم، وحتى تعطي فرصة لغيرك يسلم بهدوء كما يسر الله لك أن تسلم بهدوء، تعود إلى مكانك في المسجد، المكان الذي جلست فيه أو تريد أن تجلس فيه لتصلي الفريضة، تستقبل القبلة ثم تتوجه إلى الله بالدعاء، تدعوه بما يسر لك، تحمده سبحانه وتعالى على أن يسر لك هذا القدوم، وتسأله سبحانه وتعالى الشكر والفضل والثواب بأن يسر لك ما لم ييسر لغيرك. كثير من الناس يتمنون أن يقدموا إلى المدينة ويصلوا في هذا المسجد ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم تطلعا لأن يرد النبي عليهم السلام، ولا يتمكنون، واحمد الله على أن يسر لك ومكنك، واشكر الله تعالى على أن تفضل عليك بما لم يتفضل به على كثير، وسل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة ما دمت في هذا المكان المبارك، فإن الله سميع عليم مجيب. وعلينا أيها الإخوة الحجاج أن نلتزم آداب السلام، وألا نتجاوز فيما شرع لنا من الدعاء، وألا نسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هكذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا داعي لأن نخطئ، لأن الخطأ جسيم في مثل هذه المواطن. لا نسأل إلا الله. إذا أردت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لك يوم القيامة، فاسأل الله أن يرزقك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يشفع لك إلا إذا أذن لك أو أذن له الله، لأن الله تعالى يقول قل لله الشفاعة جميعا، ولأن الله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولأن الله تعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فحتى يكون الله راضيا عنك، وحتى يشفع لك، يعني يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع لك، وحتى تكون من أهل شفاعته، فاسأل واطلب الشفاعة من الله. بعض الناس يخطئون ويظنون أنهم إذا سألوا النبي أن يشفع لهم يشفع لهم النبي. نعم، النبي أهل لأن يشفع، والنبي هو الشافع المشفع، والنبي حريص على أمته أن يشفع لهم، لكن لا يملك ذلك إلا إذا أذن له الله. أليس هو الذي قال لنا أنا سيد الناس؟ يوم القيامة ولا فخر. هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة واجتمع الناس في المحشر ودرت منهم الشمس ونالهم من الجهد والتعب ما يتمنون أن يتخلصوا من هذا الموقف حتى ولو دخلوا النار، فيلهمون، هكذا يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام، يلهمون يعني يلقى في نفوسهم أن ابحثوا لكم عمن يشفع، ابحثوا لكم عمن يشفع لكم ليخرجكم من هذا الموقف، وينتهي بهم الأمر. إذن نطلب الشفاعة من أبي البشر آدم عليه السلام، أليس الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته وأعطاه وغفر له وتاب عليه؟ إذن هو أهل أن يشفع. فيأتون آدم ويقولون: يا آدم، أنت ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا عند الله. لكن آدم يعتذر، يقول: لا أستطيع، أنا ارتكبت ذنبا، خالفت أمر الله، وقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله، اعذروني. اذهبوا إلى نوح فقد نجى الله نوح. ويأتون نوحا ويعتذر كما اعتذر آدم، ويقول: نوح، الله قال لي لا تسأل ما ليس لك. لأن نوح لما غرق ابنه ولم ينجو قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فجاء الجواب من الله: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لذلك يعتذر، ويدلهم على أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. ويأتي إبراهيم، لكن إبراهيم يعتذر كما اعتذر أولو العزم من قبله. ويدلهم على موسى ويعتذر موسى، ويرشدهم إلى عيسى ويعتذر عيسى، ثم يرشدهم عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويأتي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن يشفع لهم عند الله، ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. لكنه ما يتجرأ يشفع ولا يبادر بالشفاعة، ماذا يصنع؟ يقول: فآتي وأسجد لله تحت العرش وأطيل في السجود وأكثر من الدعاء، ويلهمني الله سبحانه وتعالى بمحامد وبتسابيح يسبح بها ويدعو بها ويحمد الله، إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، عندئذ يشفع بعد الإذن. ولهذا حتى لا نحرج النبي عليه الصلاة والسلام ويرى منا الغلو في الدعاء ويرى منا التعدي في الدعاء ونحن نلهج، منا من يلهج ويصيح يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اعطني، لا، هذا أمر لا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمنا رسول الله أن نقول ذلك، وإنما علمنا أن نسأل الله: اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم. نكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.